بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كيكا قرآن سورة الأنعام آية جهات من راجل كبا ربين هندا وربوا قدار ربو هتربنا أساسه. درسين كنا كني تولان جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. كان جاء ربين كينا مظاهر قدرة إساء وان قدنا ربي كينا إردتك أجيلك مفاتيح الغيب النبيك ربي مفاتيح الغيب النبيك جيتشو دبتي دبرتي أما دورا وان بكمت إسان نمر فقات هن دربين كينني بيكا هم من تكتت اللين بشان كيسة هنا على تهنا سميدة كيسة هنا دكنا في إفا كيسة هنا حتى مكجيدا قققا اللين بان لمخربو اللين بكم سربي كيناتي ملي كجيرو متي هن دينو بكم سربي كيناتي يتودة برس سني بدينا ربي كنا تي في بكم ربي كنا رتو يتقاجل شو أما اللي هو مثلا فكات واسيتي هل كان يصير ربي سي خروهي يسون كيس سافودة دواتكو يسون أجي سلين يسو مجدشا كن اللي دندي تيسات شعور يسين الرافودة كدواء روهي نما كيس سابات سن انتهين شعور يسين الراديمت ما تشعرون بشيء ويتا هربا كيس ارتنسان شعور رنجيرو oso shuur jiraate hirrim sidide jadam oso wa maradageete oso wa maradeete hirrim sidide daa hirrim sidide raahangone akka tiraaha gootu shuura san sikee saafudeet ruuhi sikee satti hambise ammo ta silaati jiraatan sana huure ma baafatta nanti charafe bi nanti jadwa guddo do imaale ta dambe san hafuru man sun jarle so ta te male wanu tibeenu jirt tam maana rabbi to kocchatu be معنى ربي تكتب به فنم تكتب في أفوري ما باغتا ولكن أصبرت إردتي هركات أويته كان جدت إجيته وأن فيتا ست قلت إنك بنقب كوني حكمة ربي كيناتي أصما جرت أصما اندوين أك أتراها قوتو بجج راها كيتي هل كان أك راها قوتي قوة بجادة لغا دي فتوه جج ربي حكمة وفيتين دواتي قو سيقو دي دواتي قو دوتي خاتا قجر كوني سدن دي تسارتي قجيل ما الجر دوبا كان ويتنوهيمو وهو الذي يتوفاكم بالليل رب جبرمان حقا اسقف جنسون الذي يتوفاكم اسنجيسو سني بالليل هلكن اسنجيسو يجو ويعلم ما جرحتم بالنهار اما الليك بيكو سني وانسن قويا دلائدا ما جرحتم جتون اي ما كسبتم جتون ما كسبتم بجوارحكم وان قام كيسن نسن دلائدا من خير او شر تلتو تهيتي همتو تهيتي وان قامك سندل ايدان كبيكو ساني قياجة ثم يبعثكم فيه ايغا ساني قياسا كيستي اسين كاسا يتونكو اسين دمي سجدشاكا اسين كاسا ليقضى اجل مسمى اكا قوتا موفجدشا بالم مقاتا ما تهسون امريسي كن نجر ربين غافة دراها غانا جراتا ترباتا ما سديتا ما دبا دبا اول اما تها غانا جراتا چوسي كن akka umriin inni siif lafa kaa'e sun sii guutamuuf jecha hagana jiraate jechuun sun akka guutamuuf jecha haga gaafa san guuttattuutitti isin kaasa jedha guyyaa san keessa akka halkan rabbe saniin achiin sin hambisu gaafa fedhe achiin hambisa jechuullee suuratu zumariin keessatti nu dubbatee jira gaafa fedhe achumaan akkuma rafteen ruuhiin ta shu'uura silaa deemte ta hayaataa sunillee achumaan deemte du'aa taatee haftaati gaafa san ajal musammatu gahe jechuu بالله مقاد هما تهسن تغي ولكن هكذا فبالله مقاد هما سنغهو ديتي هل كان اتدو اتقو تندو تيتما ويتاكر دم ميتكا تججا هكا بالله مقاد هما تهسن غو تمت ثم إليه مرجعكم إذن اگر مرد بي سن اتدي بين كيسن قياما قياما اگر مرد بي كوفا مالي في كوفا جتشو خانا جينا إليه دور دبرسو خانا إليه دور دبرسون كن جار مجرور دور دبرسون كن حسريه النجران شرحي الليل سلمت أكيك ثم إليه وحده رجوعكم جنا إسو ما قفاتي إسو قرم إسا قفاتي كان قرر برا قرر اتكافة من انجيرو قرر تليفة من قرر برا انجيرو قرم ربي ديفمتن ثم ينبيكم إذن إسنيف وديسة كاري بيكم سر إسنيف وديسة ويعلموا ما جرحتم بالنهار جنة وان سنزل ايدان ويتسجو تنقان خون داني بيكان جنة هل كان مو تهل كنيسا وان سنزل ايدان خير شر الرامان جنين ويتهربت جرتانسان قلم نرافو لان قلم نرافو لان قلم نرافو لان اسيسا اسيني تلقاهو لان وان سن تلقاهو لان قلم نسن الراوان فورمه شعور روان هنجره في اختيارا نتواد لقد جوان هنجره قافت من سبق ثانية تديس ثم ينبئكم إذن أشنيف وديسكا قياك يا ماسا بما كنتم تعملون وان إسن كدلي دنتاتا إسنيف وديسا خيري إسن دلي دن شري إسن دلي دن تافانين دبة تنتهيتي تيجالال تنتهيتي تقران لقية تنتهيتي تمتاتها تاتو مرتي سي تخير اللي قسمتي سيني سابمتي تشري اللي إسن الرتي سابمتي جيجا سن الرتي دنان إسنيك الجدوها أكما سنة مثلا الدين مظاهر قدرة إساء الراء وهو القاهر فوق عباده وهو الغالب على عباده قبروت إساء الرهن جفتان إسما إن هنجفتا هما إساء هنجفا قاهر جيشون كأفسي أفجلت بلتو جيشو سلا أفسي أفجلت بلتو جيشا ولكن أفسار ربي سون أمر مساجة لجرات تومالي واسه الرئيسي سبول لي سجيشو سنيمك أمر ما إساج لا تجرات أمر إساج لا بهو ندن ديت أمر إساج لا بهو ندن ديت فوق عباده جتون كني فوق إيان تني فوق إيام ربي كيرنا ملتو سفا إساء كيسات إيغروفت تم إساء ملتو قبت والتحي والتحي إنسا إساء قبت والتحي غانا تم إساء ملتو تم خلوقاتين كوالين فقان تم أكسي سنرد والتحي وإسخانا كما جتون وهما كهمنا إسجالا بهن جيرو جيجا كمنا كباتي إسجالا أمباتو أمر ما إسجالا تجير تجتونوهم ويرسل عليكم حفظة دن ديتي أكسي وانك أبو فجيجا ني إرقا إسن الرد حفظة جيجا ور إسن تيسو جيجا ور دلقات السن اللي تيسو ور متاك السن اللي تيسو لكو تيسا دلقا اللين تيسانا كسي دور أمباني دلقا خيري تأتي دلقا بهند سيب تيسا أكما سنمس وان أتي وان ست ديمو هم تو ست ديمو ترى اللي ستيسا ملايكان سون هم تو ست ديمو ترى اللي ستيسا حفظ أجتون جمع حافظ مران ستي الملائكة الكرام ملائكة كبجمتوتا ورى وبرس سنجتون وان أتي دبت الكن كيسة هنا بيا كيسة هنا وان ويتهربت جرتوتا همالي ويتسان قلم نفود أمي دوبا ملائكة شنكت إرقية كتب إسن تيسا هلقني بيان لي وخن دوان إسن دلائي دان أباك بانجي تودب بنان حتى إذا جاء أحدكم الموت يوتو كوكي سنكت دوتي دفتي أجل مسمان باللمن مقاة دواماتي هغان جراتان سنغهي توفته رسولنا إرقون نكينا رسولنا جدا توفته جتون إسا أجيبت جتا روحي سافوتي رسولنا إرغون كين نجتش ملك الموت في وعوانه جاوان ست جمعي قدف كيتفرمي ملك الموت في إسروه فودوه وعوانه ورئيس غرغار كيس والينجير جتش ورئيس غرغار كيس والينجير إسا جيفت رسولنا إرغوت كين نتؤجيس جتش وهم لا يفرطون إرغون كين نسون حالا هما تكدران إرغرين تكامو حالا هنكون تكيسانيت أرقم ننججا وهم لا يفرطون يجون أي لا يقصرون فيما أمروا به وان اتأجج من كان هنكساني هنكو وهي تنرقم تجج إرقو وهي تنرقم تجج وان اتأجج من سن قوتنيت دلغن ملائكان قوتنيت دلغن ويفعلون ما يؤمرون وان اتأجج من سن قوتنيت دلغني إرقو وهي تو إرقرين سي وهي تو اتنرقم لا يفرطون يجوكنا أي لا يقصرون أو لا يضيعون أكنا يجب تفترنا فانا رباتي إيكا خانا هو مالتو أرقمري دو إنام تجي إرقوني ورد أججمي ورواني ساكتبو هنقو وهي تنجرتو وان إني دلقي تخيري اللي درا موران شري اللي هو إني دلقي أولي تنيدان دبين سام برت سجل ميجر وان جرو مرتي ثم ردوا الى الله اي غناني دي فمن غغرا ربي تي دي فمن غرا غبرما حقا سري تي دي فمن مولاهم دتون غرا جاللو تكاهو انا مويا امري ثاني مويو ثاني دي فمن بدل جانغا فكزين الى الله غرا ربي تدي فمن مولاهم انا ايسا ثاني كيسان ثاني ثاني دي فمن امري ثاني دي ثاني كبره كيتانو كنجر يجا غاف كن جني بدل بدلته في ناتي تهولني متاجان مولاهم ربين غريساتي تدي فمن سوني مولاه مولا اساني كتايچون اي ناصرهم تمسا اساني تكاهو كامر اساني مو يكته جچو الحق جچون كن مو صف مولا كنات اني كن مو مولان جنسوني اسا دو غادا كته جچا اسا حقا كا حق مرتيس حقا انسان سنتيس كا قررت لله انسان سنتيس كته جچا الحق ينكوني سيفو مولا كانت الا له الحكم دغياك بك له الحكم رب مقفا في مرتين غفسر رب مقفا كمرتي كنو تكل ننجرو كمرتي كنو غفسن رب مقفا غاف غرجات دي فمرغو يام بويا قيامات غام غرد بيت دي فمنسون بويا قيامات مرتين غفسني رب مقفا في كمغا داوا مرتي غننجرو اك دنيا تنا كيفتي ور مرتي غلو لفغوت كان وهو ترى الحاسبين جل ربي سندوبا امر نساكم فيكون متاه جنان تهودا وهو ربي سن اسرع الرددف الحاسبين ورنا متويتو تيجا ورنا متويتو كيفين بيتن تقول ما ميت ددف لين تقول ما ميت مخلوق كان كيز ران تنا وان الرددف نما كان الرل وان الرددف الرمالي آلادا ميشا وميشا اندلغن وانا تجمعي قد جدت قلمان سو كتر جي صفاتو كفتو ذري متى كتي تويتت جواب نساتي ملتا ويتكان كن اللين والرواهي سابكيس إرددف هذا كان مرخ مخلوقك أتبيت كان مر برك رجيك أسرع الحاسبين جيكون والرواتوية هندرك ددف ربيكين سبحانه وتعالى أمر نسا كن تهي جنان ما ترغم فيكون تهوك فيكون كن قدر ربيكين دنبيرتي ربيكين إرتك أجيل سيكون مرتي akasi tibe ka dan de tisa kana be ka isa gabara je tuda kul jadi yar kama ke namas ummata kafira warra tauhid qabatu dibe je rukana anje dime mushrik to ta kana maljatan mayunajjikum min zulumatil barri wal bahri enno tu isimba ta je dime dukkana alati fi dukkana bishani ke salle enno isimba ta gara ifati bi jadin تدعونه هالا إذا كان التنين إنه تسبا إثنباث جدين تضرعا وخفية تضرعا جدتون أفقدت أبدانيك كرأتن جدتا وخفية جدتون أويستانيك كرأتن جدتا وفي اللي قد شرستاني قسو تقليل لي قد كبتاني هالا كرأتنين إنه ما تمي أكسي كرأتني دكنا بشاني كيسا دكنا أمس على تبري كيسا لي إنه إثنباث جدين قائلين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين لئن أنجانا غندرا قول تقدر مجان هالك جدتن تاتن ويتكالتني إثتئي يتنسن لئن أنجانا يوربين كنباس تات من هذه ربكو أما نمدت تنرى يوربين نباس ربكو دكنا نقفد دكنا نتبوت تنا كيسا يوربين نباس دكان بحر كان كيسا يونباس تكا دكان معلات أنا كيسا ويوربين كنباس تهين لنكونن من الشاكرين والله والرئيس قلتهم فترات هانا جتني ويتيس كرت تنزن مئن نتوس انباس جديني جدا هذا ست استفهام جلدين تجرا تكا تدعونه أس الراكوته اللين انتهى جان استفهام الراكوته اللين قرو هذا استفهام وقروته بريد جان مالي في جواب نوان قل الله جدك نتهيه قل الله جدي يا ارغمات ينفع وان جوابا تدراس لانجرتو الله رب ما تسمبا سجدي انا جاي سمبا سوى برانجو ورا ولي ويتو اتشدو شيكين نونتي ويتكان ويتين ديمتو في وسلطة اتين ديمتو في كار اتين ديمتو لين اتشنجو رب ما تسمبا سجدي دان ديتين تايساتي سمالي كان مباسنجو قل الله ينجيكم منها رب متو الرئيس انباس جدين دكنا هلكني دكنا بشاني دكنا بر الاسر هندر رب متو سنباس جدين ومن كل كرب ركو ما هند الراهو رب متسمبا سجدي ما سنقفانيتي دكانا سنقفانيتي دكانا سنقفانيتي في دبته عمي بودا في دكا عمالي قسن الرئر والغه جدتو هما ركو تهي إذن كيس سبوتا ركو تننتهين اللي ركو إبه اللي إذن كيس سبوتا ركو نمني سنر رادو اللي إذن كيس سبوتا ركو فقر اللي إذن كيس سبوتا ركو إجاد أبا اللي إذن كيس سبوتا تقرر أبو اللي إذن كيس سبوتا إنتو كيسا إذن باسا رب مساني كبيران جرو جيتشا ثم أنتم تشركون كان جيتشون وأنما سأل فتشيسك أمو واني بدي واني فقطان إذن دلقا جرتان ثم أنتم إيغانا إذنين كنت تشركون كما ربي ركو أكسيسا كيسا إذن فوده ربي سنتي وإلى قوة نجيسو كما ربي ركو أكسيسا كيسا إذن باس ركو إسمالي كبيراك كيسا إذن فود ونجر سن كيسا إذن باس isi wan fokkata wan sila namarra mal sati wahila gotan jada kuni kesu kesati danga ga hujetu kesu isani kesati danga ga huda summa antum tushrikuna kan isani rabbi zabati sunku kun rebe kama da hala mushrikto ta irra wa idha rakibu fil fulki da'u allaha mukhlisin yo doni abatani donin sun dambali dan isan ul fute da debifte halaka male huma dumne jadani لبون كوكيغيت دعوا الله مخلصين رب مت اتشي تاني رب مت انكرتا رب تاتشي تاني ربي سانكرتا فلما نجاهم الى البر يوغر امو علات ربي نتشي كيساي سان باسي امو اذا هم يشركون يا ربي كونوا وان نمري فتشيسو جتشو فجا وان نمري فتشيسو كونوا ربي تي واهلا بلان جتشا ربي سانتي واهلا بلاني بلو تنباسي جران جتشو بلو تنباسي جران علماء الإسلام كان الرأى ويتدبثان مشرك توتا دوري جوار أما ويتوالجناك أمن مشرك دورتو كيرنا كان الرأى وياجدان ما لي ويتجدان كنو دليل كيسان الرأى دبثو يوركون جبدون إسان ابتقال تقال ربي ديبياني ريوان سنني بيكانا كشي وحين تول كيستيني بيكاني قال ربي ديبياني ويتركون جبدون إسان ابتقال تي ويتبل أودا ربي تواهي لبران وردو كيرنك أما هو ويتمان إني قال إساف يقو ويتسان ويتكان ركو همتو سلانني قررد بكيساتي ديبوسان ابتلي مشركتوني زمان بوداهن قرروان ربي مالي جروت اتفيقاني أكنان شركي ور بودا ور دراسان الرحمتو تاتي يجور ردبتان ربي مالي ردوبا ستيني كل جدي يارغا ما كينا مس كن هندي واندن ديتي ربي ردك أجير سواني ببتا ما جيرو هو القادر ربي غبر اذنين جن نسان ايسا دندها تهسن جن على اي يبعث عليكم عذابا من فوقكم غبا كنر عذاب اذنت قديسو ايسا دندهسن ومن تحت ارجلكم ميل جلاله اذنت قديسو ايسا دندهسن ميل مكيسن جلاله غبا كنا وان غبا كنا نمتبو لغا اذنت روبسنا بككاو اذنت بوسنا تكاهو روبا اسنتي قدي سي روبا سري لغا سندبرسنا غبا كانا اللي اسنتي قدي بوسو ندن دهجة ربين عذاب جلاني اللي دچي سنين سچوسيت بشال لكا كيس سجورو اسنتي ارقالا قلشيت غاقة طوفان ربي مال جدين سمين اللي تي قدي ديسي جدين بماء منحمر جدين كا تنقل انس إسا تنقل انس دانقان قمت سمين انت تي قدي سي جدين دچين اللي بشان سكيس سجرو الغرق قلشي جدين عزامي جلا قبان رفيت جاتا جلا قبان ربين وليت قدي سيد مال جدي قساني فالتك الماء على عمرين قد قدر قال دچي كيسا الغرق قلشي في كقبان افان اتقد قرق ليه كسيت اتقد جيجي سن اكا ربين سكيت وليت رفيت مجارا امتا سر ربين دارا قلشي رفرفين سني دوب ربين أكسيت قبضا خنا سنتي قديس عندنا عذاب وفي فئة كيس ما لنا من بيني وأن كنا دتشي تنجلا عن اللي دتشي ما تنجلا أتفقو سيتا إمارة جارتة دوري ما قد أبتة قصري ما قد طلفتة وسوات جرتو ربين هرقفت وما كيس نقدر تنكنا ترى غافا يابان دوامته زلزالا زلزال إساني مضاد بجراني كقايني مش عايدي متي أكسي لنا من دلقوتي زلزال دنده جلانيت مضاد زلزال وان زلزال در آبتو والإن طلفمته إمارانها قم إيردتو كطلفمته ربين مضاد في مادي سيلي walumaanu hurguf walumaanu hurgufet oso isin argitan imalan imaran dawri shantama jahatama geetor di jalakarti kuni maalire dandi tirbi kenna da tigadi tijjo gaafdan mali tigodannen asbaba godannelen umaan fayyedo rabbu maan nun dahin jala male rabbu maan nun tin kayin jechu male gaafen nititti taewanne isa jala tibasun jiru jechu duba rabbin gubbaasine gaddiifne jalaanille isinitti olkaasuuni dandeenna jedha ow yalbisakum ay yakhlitakum walitti isin buusuullee ni dandeenna jedha ow yalbisakum jechuun walitti isin buusuu jechuu gosa gosa taatani shiican haala gosa gosa taatani walitti isin buusuullee ni dandeenna jedha kunis xaaifaa tana kunis maqaa biraa baafate amma kanaree waluun gaafachiisu kunis maqaa biraa baafate kuni kana dhaya kuni kana dhaya maqaa maraatu maali islaama maqaa maraa akkasanillee rabbiin ima dandaha jedha ow yalbisakum shiyaan jechuun kuni tokko takka akka ama jenne kana nahyaa iraabaatitti gaafa kana jenne ow yalbisakum ay yakhlitakum jechuun amrii keessan walitti buuseet yaanni gara gara isin goreet shiyaan haala shiyaanii kan haala goone haala murna murna jamaa jamaa cifraa cifraa haala taataniin jecha akkasitti wayudiiqa ba'dakum ba'sa ba'din garii keessan lola gariidha hamtuu garii dhadhamsiisuu hin dandeenna jecha gariin garii fixee madeessee boorji'ee jechuu takka ammoo shiyaaniin kuni fatusbihu shiyaan jecha fiilii qaddarani inni mafuul bihiidha fiiliin isaanii gatame ow yalbisakum jechuun ay yalbis amrakum amrii keessan rabbii walitti buusee yaada isin wal dhabsiisee wayta wal dhabdanii jettan fatusbixuuni taatan shiican jamaa jamaa taatan jecha ay firaqan tuuta tuuta waxawaa'ifa gosa gosa taatanii walitti buutan jecha takka shiicaniin haala takkaahu mafcuula fi'iliin gatamee jecha haala tahuusantu gara zaahira lafziititti irra aqraba ويذيق بعضكم بأس بعض إن جدتم مالي رأي لنمسيسوا لربي إني لندها جدت هذا قري كي سنهمتوا قري جدتونكم جنو كنا والفتو الآن انظر كيف نصرف الآيات يا نما والالون إسرى مالو كواتين تلون إسرى دندهمو كواتين تلو دندهتو كربي تقلي وهبتو إساف كرني ميلالي جدا كيف نصرف الآيات malkata waan tokko cummaa kennaan beekan akka nuti itti baafnu gargar baafnee namaa himnu la'allahum yafqahuun akka isaan keessa gadseenanii hubataniif jechuu fiqhii jechuun attacammuqu fiihaa yaanii mujarrada waa beeku qofaa miti keessa akka gadi hubatanii dandeettiin ta rabbii malee hin jirtu jechuu beekanii nu gabbaraniif jechuu akkasumaan waliin rasuula kennaa sallallahu alayhi wasallam rabbii maal jedhaan wakadaba bihii qawmuk osoo nuti akkanatti gargar baafnu wakadaba bihi quraana kana ni kijibsiise jedhaan qowmuka tuuttite quraana kana ni kijibsiifte jedha tuuttite quraana kana ni kijibsiifte wahuwa alhaqu haaluma inni dhugaa rabbi biraa tahe haaluma inni haqa taheen haaluma inni dhugaa rabbi biraa dhufeen tuuttite kijibsiifte jecha qul jedhiinati lastu alaykum biwakiil lastu alaykum biwakiil an isinii kanarratti tiisaan taane jedheen ani ka isin tiisuu miti ganama maal dalaydan galgala maal dalaydan jedhee ka isin tiisuu miti dalagaa teessan irratti maalire ani wanni narra jiru isinitti geessu isinitti geesse waan isinitti geessuutiin ala ani tiini keessa narra hin jiru jecha tiini keessa rabbi irra jira ka isin tiisu ka isin eegu ka isin tooyatu rabbii tokko jecha fama ana illaa mundurun lakum beyna yadii cazaabin shadiid oso azaamni jabaan isinitti hin buune qofa isin gorsee an isinitti himuudhaan isinitti geesse jecha lastu alaykum biwakiilin jechuun kun baa'ii biwakiilin jettu tana maal jedhaniin harfu jarrinsaa jeen harfii jarriiti ziyaadaadha isiin maaliifi wakiiluniin kun wakiiliin kun habara maali habara leysaati lastu alaykum wakiilan jechuu asli lastu alaykum wakiilan jechuu habara leysaa kanaati taattiin ismiitiiti habarriisi wakiil jechuu kana lastu alaykum biwakiil jechuun baattiin harfii jarri zaayida yoo jenne lastu alaykum wakiilan akka jechuuti duuba maal jedha sanitti aansee ammas likulli naba'in mustaqar

مرفوع ما في منصوب ما إذا كم تبيه كنا أنا كنا مرتب مقدرة إرتي ملته تقدير وانت هي إرتي ملته مرفوع الله يتكلم مجرى منصوب الله يتكلم مجرى أنا أفجتش إني كوني مرفوع قاف مرفوع جنة خبر متداقة تميتي هي ذكرى إيجا هي ذكرى ولكن ذكرى هي ذكرى إيجا وان إسان الرجيرو وما على الذين يتقون من إساق منشن هما الرجيرين من جنة هاته جنان دبيسان ديقاك هاته وان إسان الرجيرو هي وان إسان الرجيرو سن ذكرى إسان قرسو جج إسان يادة چيسو جج إسان اتواهمو جج دعوة اتقيسو مالف لعلهم يتقون أكيسان ربي وفي صداتني أمر ربي جلب ثماني والربي نرى روك سن الرى أكيسان روك ثماني في جج أما اللي آياني قسمة جرتي وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا إيسي كايا إرقماكين الذين اتخذوا ورة الفتاة سن إيسي ورة قولة سن إيسي دينهم أمن تيساني كقولة لعبا تبك قولة سن إيسي تبك قولة نساني لكونه لا فائدة فيه بؤاوهي تنشران ديبيا أمن تيساني تبك قولة ولهوان أما اللي وان إسان جاتن يسوك قولة سن إيسي جيتا لأنه يشغلهم عن دين الحق دين رقا كنرنا إسان شاغلي دين اتفاقاتي أجيار كتماني سرباني جد أما لي وهم الرانجراني إيسي ورع من تيو فيه تبا قولة سن أشاك قولة سن إيسي وقرتهم الحياة الدنيا جرون دنيا كإسان دايد سن إيسي جدا إسان سن في جاد ديني ما أمنوا تبنجتون إساني في ياتفيني إيه في جرسا ونسر رجلوه وذكر به قرآن مكان أنقص ونسر ذنهت كإساني يادوتي كإسان قفسيسو كقلب إساني في سبوسو سنقر كيتي متي ديسي سن سنقر كيتي متي سن ديسي ونسر رجلو مالره وذكر به قرآن مكان أنقص أن تبسل نفس جيتون أي أن تسلم نفس إلى الهلاك أن تبسل أنكني أن وما دخلت عليه أني في وني أني أنت نرتي سينتتوني مصدرة أولمتي إيه مصدرة أولمتي مال تاتري مفعول لأجله تاتي مفعولا لأجله تاتي مال جنري مخافة أن تبسل نفس وذكر به قرآن مكان أنقرسيتي أن تبسل نفس جتون مخافة أن تبسل نفس لبون سن هلاكة كنمو صداف جتش أكا لبون سن هلاكة كنم صداف جتش قرسي بما كسبت وان دلائدين ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع كربي أجبتهم تك إساني في انجر ولي أي ناصر ينصرهم تنسان إساني تنسك انجر ولا شفيع من قدن ودا إساني دابت من قدن ما إساني دابت اللي كانجر قيان قيان من قدن ما انجرومت قيان من ما تمس اللين كبيرا جرومت يو سي تمس ربي سي تمس يو إني سي تمس دوام تأتي تمس ربي يو تأتي مالي واني برانجر من دون الله ربي أجبت انجر جرا كربي يقف خجر أن تبسل الجمال ري أن تسلم للحلاق حلاق أفكر نمو جج وصلين وإن تعدل كل عدل وإن تعدل تابعوا وإن تعدل يوم تبت أفكر نتل جج معنا عدلين أسي فداءة اتفادان فداءة اتفادان وإن تعدل يوم تثبت أفيتي بكني تل كل عدل مرموان متى أفيتي بتني يو أفبت بكني تل لا يؤخذ منها إسي سنرام فورا مجاجة إني شرطي هذا تعدل يمكن فعل الشرطي لا يؤخذ منها يمكن جواب شرطي هذا وإن تعدل كل عدل يو وان أفيم بتن وان أفيم بتو ملو مرما وان أفيم بتو ملو أفيم بتجتيو إذن كنتل ما جتشوري جوابني لا يؤخذ منها إسي سنرام فورا مجاجة ما ديفي غيان غيا فداني فورا مومتي أسو غوتو دچيدا ذهب اللي كفيد دوتاتي آنجهي ما جل ربي الرام فورا متجل الرام فورا متجل دوما كانت عن سمال جلامس أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ورئ كثيثون ورئ كأمن تدبني ورئ في القرآن ما كان اتجاسي أكا إسان حلاكا كيس سنبوني صداجتش قرآن ما كان اتجاسي أكا إسان حلاكا كيس سنبوني قيان قيا تمسي جرومي قيا من قدوم من جرتومي قيا دنيا دان أفبتني متي وان سنجنة أولئك جر كثيثون الذين أبسلوا بما كسبوا إسان وان حلاكا فكنم حلاكا تكنم إسان حلاكا فكنم بما كسبوا ومهرت أفيتين دلقا نفك حلاكا فكنم يجا لهم شراب من حميم إسان إفدقات الجر من حميم بشان أكان دنفا إرى وعذاب أليم عذاب أكان لا لسات إسان إفجر بما كانوا يكفرون وان كفر انتهني يجا وان إسان كفر انتهني رقاتين إسان رقان اللي دنفا بشان دنفا وان سلا غراكي سجرو في كان هند بيسي خيان سجيكو كباية غراكي سجرو نيان اللين وان حتى نساوان برا كأجان نساوان براتي وان نسان نيادا ورى كسي ورى مال تهري الذين أفسلوا ورى غرى وان أوديت أسلموا إلى الحلاك ورى كهنا من يتشو غرى حلاك هذه تلبوه ثاني سبب وان معاسي الرأسان دلغانيت في يتشو رب إنه همجر لي سبب بما كانوا يكفرون جاء أكان عليمتي وان نيان نساني اللي وان بداته دوغاتي نساني اللي أكستاته نتيسان مينيتي متي مالي فره بما كانوا يكفرون وانسان آياتا كينا تزنيت تكفرني في يتشو قل جد أما اللي أرغما كينا أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا سيلا نتينكن نقبر هملا هملا يتشا أنا دعو سيلا نقبر نتينكن هوا منا من دون الله ربي أجت وامنا ربي أجت قبر ما لا ينفعنا وايو إذا قبر اللي همان ونقوني ربي أجت قبر ولا يضرنا يو قبروا ديفن اللي كهمان الرقفن ربي أجت قبر هملا كن هملا ونرد أما اللين ديفهمنا على عقابنا بوديكينا تديفهمنا غير كفري ديتي بعد إذ هدان الله إذا ربي إنك أجيلتي إسلام ما نوكينا كفري داتي شركي داتي أجي ديفهمنا انتهى كن انتهى يجا كالذي استهوته الشيطان كالذي استهوته الشياطين نعم جزاهم الله خيرا انتبهوا آية نتكرا مريمتي كالذي استهوته الشياطين انتبهوا يا جماعة كالذي استهوته الشياطين يجون لابدين آيان درانو قال سيلا نتينكن ربي أجبت أمانتنا وان قبروا نسال لي وانا مانقون كديسوا نسال لي ومانا مانقون سان قبرا هن قبروا ججو أما اللي إيقى ربي دكنا شركيتي بكفري تيسان وباسي إسلام ما نوكن كفري سنت أجدي بنا هن دي بنا ججا مثال ما القدر ري مثال ما لتقدر جملة وان أما هاسوا ميكنا هاسوا جملة كان كيستي هاسوا ميكنا وان برا وان نتبينو تفكيسو العديمة وان برا وان نتبينو تفكيسو العديمة ويتمال جنان كالذي استهوته الشياطين جتون كافتين كالذي داتني نعت لمصدر محذوف مصدر أسر جتميف صفتات جلان ما لره نرد جتو ريفو جنة ونرد سنجلا كديكن إذا جلانو غالي دبين كستهون ما لجتو ريف كالذي استهوته الشياطين يجون أي نرد ردا مثل رد الذي استهوته الشياطين يجون هندي فمنا ردا ديم فمينسا مثل رد الذي استهوته الشياطين أكا إسا شيطان ديم فمينسا إسا شيطان إسان بد شياطين كإسان بد في الأرض بجي حالاتا كيستي دچيت ايبيتا كيستي كايسان بد بكا نم ننجر بكا مقادا غان ننجر بكا واتا كنجر كيستي كشيطان ايسان بد حيرانا حالة دماء تهينكاتي كيستي حفظ دماء gara deemu wallaale asiin achi ilaalu samitu mul'ata. Kaayidaa lafa walqixxooytu onno keessatti yoo badan gara maraan akkuma nama bahar walqixa gahe namni bahar walqixa gahe homa karaa maraan samiin tuni baharii kanatti gadi dhaabattu itti fakkaata. Maaliifi ijji isaaree waan sanii achii fagoo achii arguu hin dandeettu. Gaayifummaa makluuqaati kunillee. Hayraana jechuun haala dhama'aa taheen dachiisan keessatti shayxaanni isaan baddee ka gara deemu wallaale jecha. Tayyib. Lahu ashaabun waa hillan ka qabu ammoo. Waa hillan ka qabu. Jumlaan lahu ashaabun jechuun kun ashaabun jechuun kun mubtadaa mu'akkarii jaarraa majruurri lahu ka jedhu kun khabara muqaddami. Ashaabun waahillan kaa'inuuna lahu isaaf ka ta'an jechaatidha. Jumlaan kun haala godhullee ni mataa jedhan haala waahillan qabuun jechuudha. Haala waahillan qabuun. Yaduunahu ilal hudaa waahillan inni qabu sun ka isa waaman ilal hudaa gara qajeellootitti ka isa waaman. Akka badii inni badee sanitti nutilleen akka inni uf duuba gara gale sanitti uf duuba gara galaa jecha. Namtichuma duraan kararra jiru kama karaa qajeelaa irra jiru shayxaanni kararra baddeeni kara wallaale. Maal ta'eeree sunam uf duuba gara galeeni inni uf duuba gara galeere duraan karamarra nagayaan deemu. Osoma karamarra nagayaan deemu osoo karamarra jiru shayxaanni kararra baddeeni maal ta'e hayraan dhama'e. Dhama'aa ta'ee dhama'ee hafe gara deemu wallaale. Uf duuba deebi'e jechuun kun duuba nuti uf duuba deebina akka uf duuba deebi'iinsa namtichi shayxaanni dachii keessa isaan badde haala dhamaa ta'een dachiisan keessatti hafe ka waahillan qabu waahillan isaa ka isa waamtu ilal hudaa gara qajeellootitti ka isa waamtu ka inni tole jedhee isaanitti hin dhufne. Maaliif itti hin dhufne ree inni hin dhama'e ree namtichi dhama'e yoo waa beeka dhamaa isaatiif ka gara isaanii as dhufu inni hin dandeenye. Maal jedhanii waaman yaquluuna jechuun asirra kaa'amallee hin tabihu. I'itinaa nutti koottu jedhanii kan waaman jecha yaquluuna i'itinaa. Kuni waan akkanaa gatuun lugha arabaa keessatti beekamaadha. Waxadhu maa yuclamu jaa'izuun kama yaqulu zaydun ba'da man indakuma. Akkana yaal abbaan alfiyyaadha. Waan haasawarraa beekamu tokko dhiisuun himataa jedha. Waan haasawarraa beekamu tokko. Dhiisuun himataa. Duuba akkasiitti haasofni maal jechuudha? Jumlaa duraasan nuti akka namtichi kun gara gale kanatti nuti gara hin gallu jechuu waan walitti fakkeeffame. Nuti eega rabbiin qajeelluma nuu kenne, eega rabbiin nu qajeelche, waan waa namaan goone, waan homaallee namaan goone kana gabbarutti uf duuban deebinu. Akka namtichi dhama'ee uf duuba deebi'e san nuti uf duuban deemnu akka isaa jecha. Hagana walitti fakkeessu. Dun kun haala nuti beeynu re. Haala nuti beeynu namtichi makararra jiru osuma nagaan inni karaa deemu karaa sanirraa badee yoo dhama'ee dirratti hafee nama as deemu jedhuun illee wallaale itti dhufuu didee kan inni jedhu taate kun uf duuba deebi'insa fokkataadha. Uf duuba deebi'insa fokkataa uf duuba deebi'e jecha. Nuti akkas hin taanu jecha warra rabbitti amane uf duuban deebinu jecha. Akka namtichi uf duuba deebi'isanii. Qul jedhi yaa ergamaa keenna inna hudallaahi huwal hudaa. Qajeellumti rabbii qajeelluma jechuun isima jedha. Wa umirnaa linuslima lirabbil aalamiin. Wa umirnaa ajajamne jedhiin ammas. Linuslima lirabbil aalamiin rabbi aalamaatitti amanuu sanitti ajajamne jedhiin. Wa umirnaa linuslima. Laamii kana olamaan itti wallabanii dubbiin homa takkittii qofa qabadha. Homa takkittii qofa. Maaliifi baabum ofii irra jirti. Baaba kanarraa namtichi hin kaasa jedhe daliila biraa haa fidu. Wa umirnaa linuslima jechuun laamattiin laamuma taaliilaati. Wa umirnaa jechuun kana keessa maaltu jira? Aslimu islaamaha nuun jedhan jechuma wanni as keessa jiru. Aslimu islaamaha nuun jedhan maaliif? Linuslima lirabbil aalamiin liajli an nuslima jecha taaliiluma. Akka nuti rabbii aalamaa saniif islaamu hinuuf islaama yaa nuun jedhan. Wa umirnaa kanatu aslimu jechuudha. Ajajamne maalitti ajajamne? Linuslima itti jedhu maal jechuudha? Aslimu jechuutti ajajamne linuslima lirabbil aalamiin rabbii aalamaa saniif akka butamnuuf islaama jechuutti ajajamne jecha. Laamattiin تعليل باب ما فيه الرجل هذا هو الصحيح. وأن أقيم الصلاة وأن أقيم الصلاة تأخذ اللين إيستي التفامين والله مثلا كيستي والله بني ابتلاء شرتي التفامين جري يا إما قول أسيتي اللي أنا أقيم اللين إيكا سدراء دبين قاقا قراتي كن اللين دبان قاقا قراتي كاري تسيلا شرتي التفامتو اللين سبب سنجل عوفاني وأن كان تهيب كن اللين وأمرنا بأن أقيم الصلاة جيشم دبين وأمرنا بأن أقيم الصلاة وأمرنا أججمني أما اللي سنم كمدراء سنجرتي أتفيد بأن أقيم الصلاة صلاة دابا جدت أججمني واتقوه ربي سنصداد أججت أججمني جدت وهو الذي إليه تحشرون ربي إسجر إسادت ولدتك أبا متنساني قل يا قيامة أجر إسادت نمني مرتي ولدتك أبا متنساني مالي فهو وحده الذي يجمع العباد إليه يوم القيامة ربي إسجر إسادت قبرون هندي ولدتك أبا متنساني قل يا قيامة ليجازيهم على أعمالهم دلقا إسان دنيا كيسا دلقا نرت ربين دنان إساني هذه روح جدت وهو الذي خلق السماوات والأرض ربين أما اللي إفسامي طربان أومي كدجي اللي أومي ساني بالحق لقادان كيسي أومي تبافي متي أكا دقان ربي سنبيكني إسي كان اللي آية قرأتني ملكة ربين بيكن هاتاتو في ملي تبافي نوم لربين إسي كيسا اللي ملائكة جيركا موضيني وبا فركايا نينجر يوم لكان كيفت سجود جرات مالي دچي كيسالي نمدو دت جراتا كان مرانو تي تبافين ومن سمي في دچي لجروان هكا نغو ويتا مارا ويتا مظاهر قدرة في دبت ربين سمي اومو في دچي اومو كان دبتا مالي في كوني اكبر مخلوقاتا وان قرد ربين امر اساتوكو كمخلوق نوانا كسير كمسي سندن لين نجيش وراس ويوم يقوم ويوم يقول ويوم يقول غيا جد يوم ان كن ظرفي مال تهجتون اذكر ما قدرت الربريدا جدا ويوم يقول واذكر ما دبد يوم يقول غيا رب جرسان الله هي امتك كانتهم كن تهي تجدون فيكون ويتم سنت فتهجت والنس كان يجتون ويوم يقولكم فيكون يجتون كوني كيف يقول يا قياماتي لان كوني في فيكونون تنلين سلا أسلتي كانان ناقصة مالي تهجمتي اسمي في خبرت تهجمتي أرآن تانا اسمي في خبرت تهجمت فاعل ما تهجمتي لان غافة كانان فاعلت تهجمتي جنن كانا تامال جنن كانا تاما جنن كانا تاما جنن كن يجتون أرغمي جدو أرغمي كاجة جميعين جنان كل ما مخلوقات كافة مضاف جروت أردو بين كيسي قيان قيا قيامات يوم يقولون كن قيا كافة مات جنان كيسي سامانان ويتسانك كن جدون بكجر تو كافة مجدو توري ربو كيستي قومي ربو إساف كني نمرتي كافة مضاف تامي كافة مجدو لأن مخلوق سانا جان كاجة جميع مخلوقة مخلوق مهون فيكون جتون أكم ربين كي جدين سنتي كاججة مخلوق نسون أكم ربين كي جدين سنتي كاججة كنافو أستي كتابي تكي نكو مال جدان يوم يقول الله للشيء كن فيكون أي يقول يوم القيامة قوموا فيقومون جدا لا بد كاججدين توم فيقومون كاججة فيكونون نكاججة توم قوله الحق جيجي سادو قادا ايغا كا آجدين سنكان ايغا جد ردين قيامتي جزا نما دلقي هند بخير دلقي في شر دلقي في اللي هند بس ايغا جد قوله الحق جيجي سادو قادا ترنقب قوله الحق جيجو خان اللي حسب ايرابات التنبي وهذا سيأتي عندهم دي إر مختار إر فلمان قوله الحق جدتون كمفتدى ما خبر جان قوله الحق جدتون مفتدى في خبر مفتدى في خبر جدتمتو إر مختار إر فلمان هذا جدان ها سوي إني سارقة قران قبو وان إني ها سوي وانت إني جد مرتي أبكم إني جد ساني جدتو فانكي نجد وله الملك موتم مالين إسا قفافي ما جدنا مالك ذا قفا في جنة لهم كوان دورة دبري والملك له وسجده قفاتا انقف وله الملك جتنكن موتما نتوم قفاتي ري ولهم كني أكا إراباتي خبر مقدمة الملك كني مبتدا مؤخرة موتما نتوم قفاتي يوم ينفخ في السور قيا غري كيست تكوت رمبا كيست أفوفا مثان موتما نتوم قفاتي نفخات أنا تدرات جتوت لما تجتوت كافمات جتوت ما جت تاتجتو غافة كيست أوما مثان غافة كيست أفوفين قرى مثان موتما تربي ملت برانجر تجتو ربي مالي تبران جرتي موتما تم ربي كفاتي تكا كتاب نكير نجرتي نفقا ثاني عجدا كتاب بنغرين نفقا أولا جتو تفسروا اللي نجرا أتي نفقا أولا جتو نفقا ثاني عجدتو لچو كيستي موتما تربي مالي تبران جرت غافة دراتي جتن لي مخلوقني وانگرگرين اتبعي افو اللالي موتما ننو اتوا مرتي سوهي تنجر غافة ثانياتي جتسي لا دبيهم قبل موتمان تيساتي غافة رمبا كيساتي أفوها موسى وياك يا أمار الدين ولدتك أبيت دجيل مريت أركسار ركاية سامي اللي أكسمتي مال جدام أنا الملك موتمان تيا أين ملوك الأرض موتني دجيل سمي سجرا جدا لمن الملك اليوم انو في الرانتنا موتمان انو في جواب نو ينجر وما جواب ربي لله الواحد القهار لله رب ما قفاك دبر ما قاسا قفا في الواحد تكو تكتاي كما شريف نو هيبر انجر كواهل وهي غرغارا وهي برنجر اسو ما قفا في القهار جتون اكتب جلت سندا جاهجا اكتب ولي كبي جلت سندا جاهجا قهار جتون كاتب والكبير في جلسة دجاه نيري ورى أنجب أجل مرة ورى أنا ربكم ولا على أجل مرة من أشد منا قوة ورى أجل مرة في جلسة دجاه دوبة ما الجلسة عالم الغيب والشهادة ربي سن هو جدك أما العالم ممكن خبر مصداقة ميتي هو عالم الغيب ربي سن وان بكم سيسان مرة فقاته هند بيقادة وان بكم سيسانا ما بلجر اللي بيخات حتى تمسير بلجر تقف بيتا سنو مروي بيتا سنو مرم بيتا حتى وان قام كيناتو مرم بيتا نمني وان قام إسام ربيه جرا ربينا سواتي وان إسام ربيه وفي أنفسكم فلا تبصرون انجروا آية تهيد آتي وان كان نياتو ملي إجتان لالو ني ملي كغاف ربين ستي أومي وان كان كيسا واتي اللي بيت وان كان تي صدر كان رجلتي اللي بيت هغان إرتي اللي بيت غافة يسون سوى قطع جالال تغربو دي دل مال تكي سابر دي دن بيك برا داشين المنماكم مخلوق نكوني لافا بيكم تيسان لوان انجر اكاسي والي نمو إسا بيكم تيسا حقانا غو قدن ديتي إسا حقانا غو قدن تيبو نامو يا رب نوغا جيس إني بيك هوان بيكم سيسان مرة فقات اللي تي كبيك وان نمتي نما بيرا جرو اللي كبيك إسو مجدا معنان كنا بيكم سيسان واهن دتي كمر سجيتو وهو الحكيم أما إني أغيس واهن دبكم سيمال تقاو بكم من تتكتين أتي بكتن هنتاني أسوى ججتون انجرتو مخلوقة كان هن دو سوالتي كباني مي إجتانا بكربين كايكان الرا إجتانا إيسا كايوت ويا وسو جدنيني والله بك ويو ويسن أرغا بكتانا ويا جدني أتشرا غران هنسن وسو جدني بكتك جن أرغا بكربين كايكان أنا الله أكبر كناهو أغيسا وهند بكمل تقاو جتون كان حكيم جتون الخبير جتون مو كبيكم سيسا وهند فلو جتون بيكم سيسا هوا هند فلو واني بيكم سيسا اتنقابين كنجر رججو دوكانا دوكانا اللي مفلات غارة غارة اللي مفلات إجارة ججبة إجارة ججبة ساني اللي بيكم سيسا مفلات بيكم سي مخلوقا هو غارة فلو غارة من دي جدار وما سانتي ميقا خناتي سدوبة وارغو دندها دندها وإذا كانت هيدا حق ربي سن بيخني ربي سن قدسو برباسي ورحق إساء بيكي حق إساء قوتي